اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن التقريب الثالث للاستزادة العلمية الانحصارية ما ذكره السيد الشهيد من استغرار وضعي الشرقية بالتوقف وإذا كانت موضوع للتوقف تفيد منها المفهوم إلى الحاضر إلى إسعاف الحمدية الانحصارية وفق مقدمات الحكم حتى قدم التحليل على هذا التحليل على السر والذي أريد أن أقوله الآن وأنه قد يكون القائل هذا التقريب يتم بناء على إصابته المستقبلية للتحليل فأما بناء على إفادتها للفرض والتقدير فقط فلا يكون وتوضيح ذلك واحد في الأول إن كان موضوع لإفادة التحليل والحكم فمفاد إن لقولنا إن جاءك زيد فأكرمه أن وجوب الإكرام موقوف ومحلق على المجيء وبناء على هذا الرأي يكون ما أفاده السيد من الرأي الثاني اختاره الاصفهاني في نهاية الدراية في مبحث الواجب المشروط ومبحث مشروط الترحيل فهو حملت كلمة إن لم توضح لإفادة التحليق والتوحد فالإفادة الفرض والتقدير إن جاء زيد فأكرمه ينصره أن المجيء على فرض أن المجيء على فرض وتقدير لما ممكن نقول مثال صحيح أن المجيء على فرض تحققه المجيء على فرض وتقديره يجب وهذا الفرض والتقدير دلت عليه كلمتين الكلمتين لا تقول وجود الإكرام موقوف ومعلق على المسلم أن المجيء ينصر المطلق أن التوقف والتحليق فلا تجوز وأن الجزاء معلق ومترتب وموقوف ألا تتأثر موقوف على التحليق وإن من ساق الجزاء تجوز نفاح تأثير هم هاي فاح سيه هذه الدل على التحليل أن الجزاء معلق أن وجوب الإكرام معلق وموقوف على نفاح لا إن إن الدل على هذا رأيك واستشهد على ذلك بالمجدد وفهم أهل اللسان ومذهب أهل العربية وهذا الرأي للأصفهاني يقرب من رأيه في كلمة لعل فإنني وقع الكلام في أن كلمة لعل في قوله تعالى لعلهم يحذرون هل تفيد محفوظية الحذر أن الحذر في المحفوظ أتان أو لا فصاحب المعالم قال المعالم تدور فإذا ثبت أن الحذر محفوظ ثبت وجوده وأن المقصد للحذر إن كان موجودا فهو محفوظ الموارد وإن لم يكن موجودا هو لا واجب ولا لا. فهو حد صاحب المعاني يقول إذا صار محمود حد نظمه أنت ما صدر ما نظمه فصاحب المعاني يقول لعل تفيد محمودية بالنسبة يعني تفيد لعل محمودية نفسية فإن من أصفهاني قال أن كلمة لعل تدل على المعنى فالأقصى ما تدل عليه ترحف مفتول يعني حسنا لحظنا بعد الإنذار شيء مفتول مفتول متوقع الحصول أما أنه محبوب أو لا فلا تدل عليه فلعل المتوقع مبلوغ وليس محبوبا كما في دعاء الثمانية لعلك أن باهت رك هنا المسؤول وهو الطرد عن بابه سبحانه عز وجل كيف لا ولكن في نفس الوقت في ظل الحدود ان اسالك عن باب شيء من شيء نتوقع نفسنا نتلقى فلعل سبيل عنا ترقب النفس اعم من كونه محبوبا او هذا راي صادق الصحابه في كلمه لعل وما هم الذي راي في كلمه خير يقول هي تفيد الفرض والتقدير دون التلخص والتحليل فإنما التلخص والتحليل استفاد من الباب من باب الجزاء تضرني الرأي بالأطفال وهنا نحن نريد أن نقول لا رد متوهم أن تقريب السيد الشهيد مبني على الرأي الأول يعني مبني على أن كلمة إن موضوعة علما للتوقف والتحليل أما بناء على الرأي الثاني وهو وضع لإفادة الفرض والتقدير فلا يكون لأنها ليست موضوعة للسؤال حتى يتم استظهاره بالتسبب من أن الشرطية موضوعة للتوقف فيصل هذا الاستظهار يتم على الرأي لا على الثاني فلربما متوهم هكذا يتوهم ولكنه باطل نقول إنه على الرأي الثاني وإن لم تكن أداة الشرطي موضوعة علما بالتوقف ولكن المفروض دلالة الفاء على السواد. يمكن في لحظة التشبث الفاء بدلا من أداة من إيه؟ بدلا من أداة الشرعية. إذا يمكن للسيد الشهيد أن يقول بأن الشرعية تفيد التوقف. إما لأن أداة الشرط موضع لذلك أو لأن الفاء تدل على ذلك. وإما أفاد هي تم على ثلاثة هذه القاعدة جانبية يدف فيها علي الرأي الصهام تحصل مهم هذا ذلك. وهذا التقريب الثالث انتهى. التقريب الرابع ما أفاده المرجع ربي تصير فإن له كلاما طويلا يكاد أن يبلغ صفحتين من أدوب التقريرات. والمهم فيه ما سطران الأخيران أو المسيران آخر التبعين سطران ذكر أو لعله أقل من سطران الشعور ثم السطران هم فقط من المهم على أي حال. المرجع من قواعد إذا واحد يراجع كلمات المرجع من الهارف الأشياء الغريبة الهارف من الذي يراجع كلمات المرجع يشوف على أنه ويقدم مقدمات ويحكي ويشرأ على آخر إلى آخر بعضهم عادتهم هذا الشيء. فبالي تقريب الرابع ما أفاد المرجع في آخر كلامه وهو أن تقيد وجوب الإكرام بشرط واحد يغاير من حيث الطبيعة والسلخ تقيده بأحد شرطين على البدر والتقييم. وإطلاق الشرط يعين وشنو يعين نحو الأول وهو كون وجوب الإكرام متقيدا شرطا واحد وكأنه قدس سره يريد أن يقول وإن لم يصرح بذلك يريد أن يقول وإن لم يكتب في كلامه نحن نتبرع وكأنه قدس سره يريد أن يقول أن التقييد بأحد شرطين فيه مؤونة ثبوتية أكبر من تقيده بشرط واحد. فإذا كان التقيد بأحد شرطين هو المراد. المتكلم فيلزم وجود مؤونة إثباتية أكبر لتدل على تلك المؤونة الثبوتية. فيقول المتكلم مثلا هذا: جاء زيد أو ماري سأكل، فإذا أطلق ولم يذكر جملة أو مريضة دل إطلاقه على عدم وجود مؤونة ثبوتية في عالم الله، وبالتالي يدل علينا في عالم الواقع على عدم وجود مؤونة ثبوتية في عالم الله، وبالتالي يدل علينا وبالتالي كمل شبولا على أن وجوب الإكرام متقيد شرط واحد. أجر إضافة من عندنا على إيه؟ هذا حصيلة ما أفاده الصور جهل أثر الرسيات، فهو يعتقد أن التقييد بالشرط المنحصر يغاير التقييد بالشرط غير المنحصر. لا اطلاقه يعتقد اطلاقه شنو غير فرنسا نفسه، اذا اطلق المتكلم دل بعياده هذا حافل ما افاد وفيه. ان ما ذكره من كون التقييد بالشرط الواحد يختلف حيث السنخ الطبيعة والذات عن التقييد بأحد شرطين. قابل للتأمل، فإن ارتباط المحلول بعلته في صورة الانحصار لا يختلف عنه في صورة عدم الانحصار. بل الارتباط والتقيد بشكل واحد. فمثلا لو كانت نار في غرفة فالنار هي المؤثرة والموجبة بحرارة الغرفة، وهل تأثير هذه النار في الحرارة والعلق والارتباط بينهما يختلف بينما إذا فرضنا وجود نار ثانية خارج الغرفة يمكن الإتيان بها في الغرفة كبديل عن النار الأولى لو انعدمت النار. وبينما إذا لم تكن تلك النار وبشكل أوضح قل لو كانت مدفعة الغرفة مدفعة دفاية غازية فهل كيفية تأثيرها في حرارة الغرفة وارتباطها بالحرارة يختلف بينما إذا كانت هناك مدفعة ثانية موجودة خارج الغرفة يمكن أن تقع بديلة عن المدفعة الأولى لو حصل خلل فني فيها في المسألة وبينما إذا لم تكن تلك المسألة هل هناك فرق في كيفية الارتباط والتأثير والعلاقة بين العلة والمحلول؟ كلا كلا. فإن تأثير المدفع في حرارة الغرفة وارتباطها لا يختلف بين وجود علة بديلة يمكن أن تقوم مقام العلة الأولى وبين ما إذا لم تكن فتقيد إذن تقيد الجزاء بالشرط في صورة الانحصار لا يختلف عنه في صورة عدم الانحصار تقيد يختلف فتقيد الجزاء بالشرط في صورة الانحصار لا يختلف عنه في صورة عدم الانحصار أجل لئن كان هناك اختلاف فهو في طرف الارتباط لا نفس الارتباط بل طرف الارتباط يعني المرتبط فإن طرف الارتباط قد يكون شرطا واحدا ومدفأة واحدة وقد يكون أحد شرط على البدء فالاختلاف في طرف الارتباط والتقيد لا في نفس الارتباط والتقيد وبتعبير آخر الاختلاف في طرف الإضافة يعني المضاف أو المضاف إليه لا في نفس الإضافة والارتباط إذن هذا التقريب قابل للتأمل التقريب الأخير غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.